الناس ساعات بتبقى فاكرة ان ايه، ان في زرار بتاع المحبس مثلا او انت عارفه تمام وهو مش عارفه، فهو بيقول لك ايه، قول لي الزرار فين، انا عايز اتوب، اللي هو من غير مجهود من غير وقت من غير مجاهده وكلوسلو تمام، وبيطلب اوردر وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، قول لي في ازاي يا بابا، ده اخش عليك يقول لك ايه مش عارف اغض بصري، قول لي اعمل ايه عشان اغض بصري، ده هو اللي بيتعمل، انت فاهم يعني غض بصري دي هو اللي بيتعمل، فاهم، انا مش عارف اغض بصري، قول لي اعمل ايه عشان اغض بقى اعمل كده، ما هو غض بصري دي هي اللي بتتعمل، فان لم تقوم انت وتغير انت، تغير نفسك انت وتجاهد نفسك انت وتفعل انت بما سمعت، مش هيحصل لك حاجه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره. فرجائي واحنا بنسمع دلوقتي او انا بقول دلوقتي فائده، ليس المقصود هو يلا بينا نحكي قصه نطلع عليها الفائده اطلاقا، لكن دائما القصه بتكون عن فائده انا سمعتها عرفت اعمل بيها حاجه في حياتي. بس كان احد مشايخنا الافاضل كان دائما يقول انا اعلم ان بعض الحضور كل كلمه هقولها هو يعلمها، ولكن قد اذكره بمفتاح يفتح به بابا لهدايته او لعودته مره اخرى، فتعال بحثا عن المفتاح فقط. وبالمناسبه ممكن يكون المفتاح انت عارفه، بس كل المواضيع يعني كل موضوع ان انت احيانا الناس اللي عندها ابواب كتير عارفه الموضوع ده، ان انت ساعات بتمسك ميداليه قديمه تقول ده مفتاح ايه مستهلك كنت بستخدمه، بس من كتر ما انا ما بفتحش الباب ده نسيت هو بتاع ايه. احيانا بس فضلك ان انت تفتكره، وما تفتكر تروح تفتح، اعجابك بالامر لا يكفي.